بسم الله الرحمن الرحيم. بالصدق لقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نزاع الصراط المستقيم ثلاث طوائف لا رفع لها، فعليك ان تتبين اهل الحديث الى اي الطوائف تنتمي. الطائفه الاولى هم الذين عرفوا الحق وعملوا بالحق، وهم الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. عرفوا الحق واتبعوا الحق، عرفوا الحق وعملوا بما علموا من الحق. الطائفة الثانية عليها او اليها ينتمي من عرف الحق وعمل بغير الحق، عياذا بالله من هذا. يعرف الحق، عالم ارض مكتباته تكاد تنوم بالكتب، كتب الفقه وكتب الاصول العلم، عالم. ولكنه حينما يسلك، حينما يعمل، يعمل بغير ما عرف من الحق. يقول احد السلف: كنا نعد من ضل من علمائنا من اليهود. لماذا؟ لان اليهود عرفوا الحق وقالوا الحق، اي عملوا بغير ما علموا. الدليل حينما جاءت قريش تستفتي العلماء، علماء بني اسرائيل، ان اليهود كانوا مشهورين بالعلم، فاستفتوهم: انحن على الحق يا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم؟ اليهود كانوا يعرفون محمدا، وكانوا يعرفون انه الحق الذي انزله الله على البشر في هذه الاونه من الزمان. ولكن اليهود الذين عرفوا الحق افتوا بغير هذا الحق، فقالوا لكفار قريش: بل انتم على الحق ومحمد على الباطل. فاستحقوا غضب الجبار جل وعلا، اولئك هم المغضوب عليهم. فكل من عرف الحق وعمل بغير الحق او افتى بغير العلم الذي تعلمه له شبه من يهود، عياذا بالله من هذا. اما الضالون فهم الذين جاهلوا الحق ابتداء، فلم يسعوا الى علم يزيل جهلهم، وانما سورة النحل، والنحل الى صراط مستقيم. هذا هو الصراط المستقيم الذي تحدثت عنه منذ لحظة. هداه الى صراط المستقيم ثم امر الله محمدا في سورة الانعام. نحن الان ننتقل الى السياق المبارك في الانعام. قل يا محمد انني هداني ربي الى صراط مستقيم. لاحظ الاعجاز والرب بين الايات. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا. وكان الدين القيم او الدين القيم هو الدين الحنيف، هو دين نبي الله ابراهيم. ارى الله محمدا ان يقول قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ونقف قليلا امام اللفظه القرانيه المعجزه قل. فكل قل كل قل يعني اي قل في القران موجهه الى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هي موجهه اليك في المقام التالي. لماذا؟ يعني حينما تسمع قل في القران اعلم انك مخاطب بهذا الخطاب الذي خوطب به محمد صلى الله اختصار شديد صراط الله المشركين شاكرا لأنعومه إن جنتباه إن جنتباه اصطفاه اختاره. وهذا محض فضل الله على أنبيائه ورسله، فهو صفوة القلب. إنك حينما تريد أن ترتقي في مقامات العبودية والعبادة أي ربي فلن تصل إلى مرتبة نبي يمكن أن تكون صالحا مصلحا، ولكن النبوة اختيار الله. فالله خلق الخلق باختيار عام، واختار من بين الخلق باختيار خاص أنبياءه، واختار من بين أنبيائه باختيار أخص رسلا، واختار من بين الرسل الخمسة للعدد من الرسل نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله على أنبيائه ورسله، واختار من الخمسة للعدد الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا، واختار من بين الخليلين محمدا. اعتز بانتسابك لمحمد شرط أن تنتسب، أن تنتسب وأن تشرف وأن تعتز بانتسابك إلى خير نبي اختار الله محمدا لكي يكون خاتمه وإمامه وقدوته وأفضلهم على الإطلاق بانتفاع. فلم يرسل الله نبيا لمحمد، ومن جهة الإنسانية البحتة لم يخلق الله بشرا لمحمد. من جهة البشرية المحضة محمد خير الخلق أجمعين باتفاق، نسبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من لدن إسماعيل حتى عبد الله نبيه طهر من طهر من طهر، نكاح من نكاح من نكاح، ولم يتلوث نسبه بشفاه قط. من جهة البشرية المحضة كإنسان أظهر مخلوق خلقه الله، الدليل الحديث الذي روي أن عرق محمد كان أطيب طيب، بمعنى أن عرق محمد أنسجة جسد محمد، خلايا جسد محمد ليست كخلايا أي أحد من البشر. لم يخلق الله لم يخلق الله عرقا كعرق محمد، لم يخلق الله عقلا كعقل محمد، لم يخلق الله قلبا كقلب محمد، لم يخلق الله صدرا كصدر محمد، لم يخلق الله نفسا كنفس محمد. ومذهب العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. ومن جهه الرساله والنبوه فهو ايضا على القمه، فلم يصل نبي مرسل ولا انسان ايا كان الى ما وصل اليه محمد من جهه الرساله والنبوه ومن جهه البشريه المحضه. فاجتماع الله لانبيائه ورسله محض فضل، محض فضل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاجتماعه هنا في ايه سوره النحل اجتماعه محض فضل الله على إبراهيم. وننتقل إلى السياق المبارك من سورة الحج كي نجد اللفظ أيضا للمعجزة، وجاهدوا في الله حق جهاده وهو جتباكم أنتم أمة الحبيب. أرأيت هذا الشرف الذي ارتفعت إليه أهل المسلم أهل الموحد؟ هل عرفت قدر السمو الذي رفعك إليه طالبك جل وعلا أن اتبعك لكي تكون فردا من أمة الحبيب؟ وإلا فهل انظروا الى هذا الربط البديع بين ايات القران الكريم. هو اجتباكم كما اجتبى ابراهيم، ولذلك دين الله ابراهيم هو دينكم، مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، انتم شهداء على كل الامم يوم القيامه، وتكونوا شهداء على الناس، فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله وهو مولاكم. قل انني هداني فنعم المولى ونعم النصير، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا فيها من مله ابراهيم حنيفا. يبقى الدين القيم هو الدين القيم هو مله ابراهيم الحنيف، هو دين محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وحينما ناتي الى المفرده الرابعه في هذا اللقاء دينا قيما قراءة سورة الأنعام، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما أو دينا قيما في قراءة أخرى. فالدين القيم هو المأمور به كل فرد من أمة محمد أن يقيم وجهه إليه. وأنتقل الآن إلى النسخ المبارك والنطق المبارك من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين القيم. ما هو الدين القيم؟ دين ابراهيم، الدين الحنيف، دين محمد. ما هو الدين القيم؟ هو صراط الله المستقيم، المفردة الثالثة، هو صراط الله المستقيم، هو صراط الله الواحد، هو الحق الاصيل الذي قامت عليه السماوات والارض. فأقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون أي يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل السعير. فأقم وجهك للدين القيم. ده لا يتمر عند النجوم، إنما ترجع قليلا إلى الوراء في الصفحات تجد الآية 30 من الروم. فأقم وجهك للدين حنيفا. والدين الحنيف أيضا دين نبي الله إبراهيم، رب بين آيات القرآن الكريم. فأقم وجهك للدين حنيفا. الثلاثين من الروم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. للجبهة المقابلة لجبهة الدين الحنيف، لجبهة الدين الميت، لجبهة الصراط المستقيم، لجبهة دين التوحيد، لجبهة الدين الذي اجتباك لكي تنتسب اليه. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين. من هم؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحون. آية الحكاة تقطع القلب من مكانه لمن كان له قلب. يبقى دين القيم ودين الحنيف ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وننتقل إلى الآية 59 بعد 100 من الأنعام. اسمع. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. آية صريحة لا تحتاج للتأويل. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. بما فعلوا بدين القيم، بدين التوحيد بنيل الاعتصام بالله وحده، واعتصموا بالله هو مولاهم سورة الحج. وننتقل بعد ذلك إلى النطق المبارك من سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كنتم أعداء في الجاهلية، أعداء في الجاهلية والقرابة. كانت الحروب قبل الإسلام تقام من أجل ماذا؟ من أجل الإيمان، كما كانت الحروب أن تنشب بين المسلمين في السنوات القليلة الماضية بسبب مباراة الحروب. هي هي الجاهلية، هي هي. ولما اذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وعلمت ارتسمت فرحتنا أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا نجيب الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا.